كأنه كأنك تراه أنت، وما هو يراك. قال صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما لا يعرف واحد لا أنت ولا أنت. قال فأخبرني عن علاماتها عن أماراتها. قال أنت لأمة ربها أو ربتها، إذا كثر العقوق وكثر عصيان الوالدين وسوء معاملتهم تصير الأم تعامل بنتها كأنها هي عبدة وبنتها هي سيدة أو والدها كذلك. يكثر عقوق من علم الساعة، يكثر عقوق عقوق الوالدين. وأن ترى الحفاة العراة العالة الشاء يتطاول في البنيان. ومن علامة الساعة العلامة الصغرى أنك تشوف الناس اللي في زمن الخير وفي زمن الصلاح وفي زمن الإسلام ما كانوا شيء يحصلون حتى مثلا حفاة العراة، لا نعال لا ثياب زينة، مع أنهم حتى شيء ما كانوا يلحقوا شيء وما أصلحوا إلا الرعاية في الإبل، ما عندهم العلم والعمل اللي يقدمه حتى يصيروا يعني رؤساء ولا حتى يصيروا حكام الأمراء. تراهم صاروا أغنى الناس ويتفاخرون ويتطالوا في البنيان. هذا يبني قصر آخر يبني قصر أعلى منه، هذه من علامة الساعة الصغرى. فانطلق هذا الرجل فلبس ماليا، ثم قال يا عمر هذه المالي السائل. بعد ثلاث أيام هذه المالي، قال العلماء ثلاث أيام. ثم قال نبي يا عمر تجيبني السائل؟ قلت الله ورسوله علم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل جاي يعلمكم دينكم. فجعل الدين هذه الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان. نفعنا له في القرآن العظيم وأجاب جميع من العذاب المهين وأستغفر الله لكم سائر المسلمين استغفرونه وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله أهل الصفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وسلم السليمة. أريد أن أبلغ شيء من أمور الأضحية، فمن فضلها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبه الله من إهراق الدم في يوم العيد. حتى واحد ما يعمل عمل اللي هو يحبه الله أكثر من إهراق الدم، لا صلاة ولا صدقة ولا شيء، الله تعالى يحب يهرق الدم حتى المسكين يشبع يطعم يأكل لحم اللي هو بالنسبة للفقراء قليل في كل زمان. ما عمل آدمي عملا من عمل أحب الله من أرخة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. ذيك الأضحية هذه يوم القيامة بقرونها بجلدها بشعرها بأضلافها لتمشي عليهم رجلها، والله تعالى يغفر له بها فتكون حجة، والله تعالى يغفر له بها ذنوبه ويرفع درجته. وإن الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض، دمها يقبلها الله تعالى يقول ما يوصل الأرض. فطيبوا بها نفسها ففرحوا بها واهتموا بها. وقبل ذلك كان ينبغي أن أذكر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند أحدكم ذبح أي ذبيحة يريد أن يذبحه أي يوم العيد فلا يأخذن من شعره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي. إذا كان الواحد بغى يضحي ما من يدخل إذا أهله إلى ذي الحجة فلا يأخذ لا من شعره ولا من أطفاله شيء حتى يضحي عادي يأخذ من شعره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت